بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. كان في غاية الحسن ما استخدمه الإمام المطلبي في كلماته الحكيمات التي رأينا من قريب من أسلوب التنبيه الواضح على أهمية اتقاء الله بالعمل فيما ذكر به من معالم الخير، فالتقوى ملاك ذلك كله، وبها يظفر المؤمن بما يتفضل الله به على المؤمنين إن هم اتقوا وأحسنوا، بأن يكون معهم بتأييده ونصره ومعونته. ذلك قوله رحمه الله بعد التذكير بالتقوى والنصح بالقول اللين البليغ: فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، مشيرا إلى قوله تعالى في الآية 28 بعد 100 من سورة النحل، وهي آخر آية فيها: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقد أشرت في مناسبة خلت إلى الحكمة البالغة في موضع هذه الآية الكريمة على سلم الهداية، حيث جاءت عقب آيات مباركات تشرق بدستور الدعوة إلى الله والأسلوب المطلوب في جدال الآخرين والقاعدة التي ينبغي اتباعها في عقوبة من بدأ بالعقوبة وفضيلة الصبر، وبأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر على ما يلاط وهو يدعو إلى الله، وألا يحزن على أولئك الذين اختاروا طريق الضلالة ولا يضيق بما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هكذا ختمت السورة بعد هذا البيان الإلهي الذي كله هداية ورحمة ونور بالآية المشار إليها، والتي تحمل في طياتها تلك البشرى العظيمة بمعية ذي الجلال والإكرام الرحمن الرحيم لأولئك الذين يتقون الله بالعمل فيما شرع لهم من الأحكام ودلهم على التزامه في طريق الدعوة إلى الله، وهم يتأسون بنبيهم المصطفى عليه الصلاة والسلام ويحسنون في ذلك ويزيدون فيما ندب إليه من فعل الخير. أيها الإخوة، وهي معية مباركة قوامها العون والتأييد والنصرة للذين اتقوا والذين هم محسنون. فالنصرة وحسن العاقبة لمن يأخذون أنفسهم بهذا المنهج مهما طغى الشر وأهله وتفاقم كيد الكائدين ومكر الماكرين، لأن الله معهم، ومن كان الله معه لم يخف بأسا ولا رهقا. وتلكم هي الآيات التي نعني بدءا من الآية 25 في سورة النحل، وهي قول الله تبارك وتعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ولا يخفى ترتيب المعية الربانية بالنصر والعون والتأييد على أن يكون العبد على حال تنيرها التقوى، وأن يكون من المحسنين في سلوك سبيل أهل التقوى والاستزادة من فعل ما ندب الله إليه من الخير تقربا إليه سبحانه، مصحوبا ذلك بالبعد عن الرياء والرغبة في الذكر والثناء. قال النيسابوري في تفسيره غرائب القرآن ورغائب الفرقان: المعنى فإن أردت أن أكون معك بالنص والتأييد فكن من المتقين ومن المحسنين. وإني مذكر بما قال الحافظ ابن كثير في ذلك طلبا للمزيد من فقه هذه المعية الربانية التي نحن عاجزون عن أن نقدرها حق قدرها، والتي ينبغي أن تكون الحافز الأهم لأخذ النفوس بمنهج من أصبحت خليقة التقوى سجية لهم تنير السبيل وتذلل الصعاب. جاء في تفسير القرآن العظيم: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، أي معهم بتأييده ونصره ومعونته. وهذه معية خاصة كقوله تعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، وقوله لموسى وهارون: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، وقول النبي صلى الله عليه وسلم للصديق وهما في الغار: لا تحزن إن الله معنا. وأما المعية العامة فبالسمع والبصر والعلم، كقوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، وكقوله جل شأنه: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. وكما قال تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا، إلى أن قال في شأن هؤلاء المقربين الذين توافر لهم التقوى والإحسان: فهؤلاء الله يحفظهم ويكلأهم وينصرهم ويؤيدهم ويغفرهم على أعدائهم ومخالفيهم. وأكرم بهذا العطاء الرباني الذي يدل فيما يدل على عظيم المنزلة التي يظفر بها هؤلاء بما وفقوا إليه من صدق الوجهة والتخلي عن كل ما يعوق فرارهم إلى الله. ومعالم ذلك في شخصية المتقي لا تخفى على ذي بصيرة، وحسبك هذا الحرص على حضور القلب مع الله والوقوف للنفس والشيطان بالمرصاد، حتى لو مسه في لحظة من لحظات الضعف طائف من الشيطان سرعان ما يتذكر، فإذا هو مبصر طريقه إلى النجاة والفوز المبين. ولقد كان من ثناء المولى تبارك وتعالى على أهل التقوى هذا التذكر الذي يعيد الأمور إلى نصابها وينزل الخزي والخسران بالشيطان. ذلكم قول الله جل شأنه: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. هكذا تحملهم التقوى على المحجة المنجئة، فإذا بدرت منهم بادرة مخالفة تذكروا قدرة الله وعقابه وجزيل ثوابه ووعده ووعيده، فتابوا وأنابوا واستعاذوا بالله ورجعوا إليه من قريب، فإذا هم قد تحولوا عن العوج إلى الاستقامة وصحوا مما كانوا فيه من بوادر الغفلة وراحوا يسرحون بنور البصيرة. وأين الظلمات من النور؟ والحق أيها الأحباب أن هذه الآية القصيرة في مبناها الغزيرة في معناها والقرآن كله معجز تكشف كما يقول صاحب الظلال يرحمه الله عن إيحاءات عجيبة وحقائق عميقة يتضمنها التعبير القرآني المعجز الجميل. إن اختتام الآية بقوله جل شأنه فإذا هم مبصرون ليضيف معاني كثيرة إلى صدر الآية ليس لها ألفاظ تقابلها هناك. إنه يفيد أن مس الشيطان يعمي ويطمس ويغلق البصيرة، ولكن تقوى الله ومراقبته وخشية غضبه وعقابه تلك الوشيجة التي تصل القلوب بالله وتوقظها من الغفلة عن هداه تذكر المتقين، فإذا تذكروا تفتحت بصائرهم وتكشفت الغشاوة عن عيونهم فإذا هم مبصرون. إن مس الشيطان عمى وإن تذكر الله إبصار، إن مس الشيطان ظلمة وإن الاتجاه إلى الله نور، إن مس الشيطان تجلوه التقوى فما للشيطان على المتقين من سلطان. أيها الأحباب، ذاك شأن المتقين أحباب الله وأوليائه. من أجل هذا لا يعوزك أن تحس نور البصيرة يتألق على تصرفاتهم في أي سبيل وأي وجهة. هذا أبو عبد الله أحمد بن حنبل الإمام حقا وشيخ الإسلام صدقا، ما أكثر ما أعطى الأمة من صور فذة لهذه الحقيقة في حياته رحمه الله. قال حرملة: سمعت الشافعي يقول: خرجت من بغداد فما خلفت بها رجلا أفضل ولا أعلم ولا أفقه ولا أتقى من أحمد بن حنبل. ولا عجب أن تحمله التقوى يرحمه الله على التواضع وخوف الاستدراج. قال الخلال: أخبرنا المروذي، قلت لأبي عبد الله: ما أكثر الداعين لك؟ قال: أخاف أن يكون هذا استدراجا بأي شيء هذا؟ قلت له: قدم رجل من طرسوس فقال: كنا في بلاد الروم في الغزو، إذا هدأ الليل رفعوا أصواتهم بالدعاء: ادعوا لأبي عبد الله أحمد بن حنبل. وكنا نمد المنجنيق ونرمي عن أبي عبد الله، ولقد رمي عنه بحجر، والعلج على الحصن متترس بدرقه، فذهب برأسه وبالدرقة. قال: فتغير وجه أبي عبد الله وقال: ليته لا يكون استدراجا. قلت: كلا. رضي الله عن الإمام أحمد بن حنبل وعن جميع منهم على هذه الطريق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.